محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على المسألة الرابعة، يقول رحمه الله: إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك. مقصوده من هذه المسألة وهو أنك عندما تطلق على المباح بكلمة لا حرج فيه، يعني تأتي بكلمة لا حرج فيه بدلا من كلمة مباح، تأتي بكلمة لا حرج فيه بدلا من كلمة مباح. يقول إن كلمة لا حرج فيه معناها لا إثم فيه، وبناء على ذلك فلا تفسر كلمة لا حرج فيه بمعنى أنك مخير بين الفعل والترك، يقول لا تفسره بهذا التفسير. لماذا؟ لأن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهل في فعل المكروه حرج ولا ما في حرج؟ يعني هل فيه إثم؟ لا حرج فيه، فيدخل كلمة فالمكروه يدخل في كلمة لا حرج فيه. نأتي للمندوب، المندوب عندما يفعله الإنسان يأثم أو يؤجر ولا يأثم؟ كيف يؤجر؟ ها؟ كيف الإنسان إذا فعل المندوب؟ ها ها مش صدوركم شوي. المندوب تعريفه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. اذا ترك المندوب هل فيه حرج؟ وفعله هل فيه حرج؟ فعله في حرج. فإذا يقول إن كلمة لا حرج فيه عندما تسمع بها لا تحدد مدلولها بالمباح الذي يستوي فيه جانب الترك وجانب الفعل، بل مدلولها أوسع، يعني يدخل فيها المكروه ويدخل فيها ويدخل فيها المندوب. نأتي إلى الواجب، الواجب فعله هل فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ وتركه فيه إثم. والمحرم أنا غرضي هو أنكم تحددون أو تفهمون مدلول كلمة لا حرج فيه عندما تسمعها، فلا تحددها بالمباح الذي يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك، بل يدخل المباح بل يدخل فيها المكروه ويدخل فيها المندوب. لكن نأتي إلى المباح، هل يدخل فيها من جهة الفعل أو من جهة الترك؟ يعني هل في فعله حرج؟ المباح فعل فيه إثم وتركه فيه إثم. على هذا الأساس تكون هذه الكلمة، تكون هذه الكلمة من ناحية المدلول يدخل فيها المباح ويدخل فيها المكروه ويدخل فيها ها المندوب. فهل الآن لا أو لا؟ مش هل يعني وراك هذا ها مط ها إيه لا قصد إن المعنى الذي تدل عليه كلمة لا حرج معنى واسع ولا ضيق؟ واسع. هذا هو الهدف من الكلام. الشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأدلة، ذكر جملة من الأدلة فقال لوجوه، أحدها أننا فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة، فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك، فقوله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم إلى آخره. على كل حال تقرؤون الأدلة لأن ما فيها إشكال الأدلة، وإذا أشكل عليكم شيء تسألون، لكن ودنا تأخذون قدر أكثر. المسألة الخامسة، يقول إن المباح إنما وصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط. مقصود من هذه المسألة هو أن كلمة مباح، كلمة مباح ينظر إليها من جهة تعلقها بالشارع ومن جهة تعلقها بالمكلف، وتعلقها بالمكلف له عدة وجوه. تتعلق بالمكلف من جهة فائدته من الفعل، من جهة حظه، ومن جهة كونه يستخدمها وسيلة إلى محرم أو وسيلة إلى واجب أو وسيلة إلى مندوب أو وسيلة إلى مكروه، أو من جهة اعتقادها، والاعتقاد هذا من جهة الشارع، يعني تعتقدها أنها من الشرع. فهو يقول عندما يقول أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا، يعني تصفه بكلمة مباح على الإطلاق، لكن عندما تقيده بالاعتقاد يجب اعتقاده، عندما تقيده بكونه وسيلة إلى واجب تحول إلى واجب، عندما تقيده بكونه وسيلة إلى محرم تجد أنه محرمة، عندما تقيده بكونه وسيلة إلى مندوب أو وسيلة إلى مكروه، فيكون حكمه حكم ما هو وسيلة ماذا؟ حكم ما هو وسيلة إليه. الغرض هو أنكم تتنبهون إلى أن كلمة مباح عند الإطلاق إنما يقصد فيها صورة واحدة، وهي حظ المكلف من جهة تخييره بين الفعل وماذا؟ وبين الترك. هذا هو المقصود من هذه المسألة، وتقرؤونها لأن كلها ما فيها إشكال. المسألة السادسة، يقول رحمه الله الأحكام الخمسة، إنما تتعلق بالأفعال، والتروك بالمقاصد. فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها الآن. عندنا بعطيكم أمثلة علشان تسهل لكم التصور هذا، لأن قد يكون فيه شيء من الصعوبة في قوله جل وعلا أقيموا الصلاة. هذه الجملة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الأمر، والأمر الثاني هو مقتضى مقتضى الأمر. ومقتضى الأمر ما هو؟ لا، الوجوب. مقتضى الأمر هو الوجوب، والأمر الثالث هو المأمور به وهو الصلاة. على هذا الأساس كل دليل من أدلة التشريع يشتمل على أمر أو نهي. إذا كان يشتمل على أمر ففيه الأمر ومقتضى الأمر والمأمور به، وإذا كان نهي اشتمل على ذات النهي واشتمل على مقتضى النهي وهو مثلا التحريم أو الكراهة، واشتمل أيضا على على المنهي عنه. جميع الأدلة الموجودة في الشريعة في باب يعني في الأمر والنهي على هذا المسار، على هذا المسار. عندما نأتي إلى المأمور به، هل المأمور به مثلا مطلوب إيجاده ولا مطلوب إعدامه؟ إيجاده. فالصلاة مأمور بها، والصيام مأمور به، وهكذا، والحج وما إلى ذلك. يقول إن الأحكام الخمسة التي هي الواجب، لا هذا اللي أنا أخشى منه، الوجوب. الأحكام الخمسة، لأن الواجب هو الفعل والوجوب هو الحكم. ونقول المحرم ولا نقول التحريم؟ تحريم. ونقول الندب أو المندوب؟ لا، الندب. ونقول المكروه أو الكراهة؟ تمام. ونقول الإباحة أو المباح؟ تمام. يقول هذه الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال، يعني مكروه هذه الأحكام الخمسة يقول إنها تتعلق بالأفعال. يعني شيء أوجده وشيء لا لا توجده، يعني ولا تقرب الزنا، هذا مطلوب إيجاده ولا بقائه على العدم؟ تمام، هو كذا. فهو يقول إن الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال. الأفعال عندما تنظر إليها قد يكون فعل من ناحية إنه مطلوب إيجاده، أو فعل من ناحية إنه مطلوب بقائه على العدم، أو مثلا مطلوب على العدم، مثل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، كثير في القرآن وفي السنة. يقول إن هذه الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال، تتعلق بالأفعال. طيب، ويقول إن التروك يعني الكف، الكف عن الشيء يتعلق بالمقاصد، الكف عن التروك يتعلق بالمقاصد. عندما تتعلق بالمقاصد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وفي مقاصد للشارع وفي مقاصد للمكلف، لكن الشأن هنا هو مقاصد للمكلف. فعندما يكف الشخص عن شيء، هذا الكف لا بد أن يتعلق به القصد، القصد إلى الكف. ولهذا تجدون النائم، النائم والمجنون والسكران والمغمى عليه وماشي، هذولا تجدون أنهم يكفون، لكن كفهم عن الأمور هل هو مقترن بقصد منهم أو مجرد عن القصد؟ تمام، مجرد عن القصد. عندما مثلا الإنسان يستطيع أنه يفعل معصية، لكن ذكر عظمة الله جل وعلا فكف عنها، فكفه هذا هل هو مقترن بقصد أو لا؟ مقترن بقصد. طيب، كف عن فعل الصلاة، نام، نام، نسي الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الكف هل هو مقرون بقصد ولا مجرد عن القصد؟ تمام، مجرد عن القصد كذا. لكن لو مر على جماعة المسجد وهم يصلون وليس له عذر شرعي وأعرض، هذا الكف هل هو مقرون بقصد أو لا؟ فهو رحمه الله يقول إن التروك هذه إذا لم تقترن بقصد، يعني يقول إن التروك المعتبرة في الشريعة هي التروك المقرونة بماذا؟ بالقصد، هي المقترنة بماذا؟ بماذا؟ بالقصد. ولهذا وضع العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها. لكن القصد هذا تجدون إن فيه قصد امتثال للتعبد، وفيه قصد للفعل لنفس الفعل، قصد للنظر إلى التعبد يفعله لوجه الله أو يفعله لوجه بشر، مثل الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومثل من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. فتجدون إن المقاصد لها تأثير عظيم على الأعمال، يعني من ناحية الأجر ومن ناحية من جهة الصحة. تمام، هذا في باب التعبد، فيما كان المقصود فيه التعبد لا بد فيه من نية العمل لله، ولا بد فيه من نية الدخول في العمل. لكن عندما يكون العمل من جهة العادات فالنية شرط في الثواب وليست شرط في الصحة، بمعنى أن الإنسان يبيع ويشتري أو مثلا يطلق يقول أنا طلق لكني ما نويت الطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. فعلى هذا الأساس عندما تنظر إلى باب العبادات تجد أن النية شرط لجهتين، للثواب من جهة وللصحة من جهة أخرى. أما باب العادات فالنية شرط في الثواب، النية شرط في الثواب. لو إنسان مثلا بيت سيارته قالها والله أنا بعت صحيح لكني أنا ما نويت البيع، أنا بعت لكني ما نويت البيع، فأنا غرضي هو أنكم تفرقون بين وظيفة القصد فيما كان الأصل فيه التعبد، والقصد فيما في باب ماذا؟ في باب العادات. فهو رحمه الله يقول: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد، فإذا عريت يعني عريت التروك عن المقاصد لم تتعلق بها. والدليل على ذلك أمور تقرؤون عاد الأدلة لأن ما فيها إشكال. إذا عرفتم أصل المسألة فأنتم يعني تقرؤون هذا، واللي يشكل عليه شيء بإمكانه يسأل في الدرس القادم. بعد ذلك يقول: المسألة السابعة هذه في المندوب. هو ذكر جملة من قوله وكذلك الأطباء إلى آخره، كل الأشياء اللي هو ذكر هنا كلها رادعة إلى الدليل الأول الذي هو دليل العقل. وذكر دلالة العقل، وذكر أن أيضا أن الشرائع كلها متفقة على مسألة معرفة المقاصد، يعني ترتيب المقاصد عليها، لكن أنه ذكر أيضا الأطباء وما إلى ذلك. هذا كله راجع إلى استخدام العقل في مسألة معرفة المصالح والمفاسد. وأنا أعطيتكم في الدرس الماضي اسم كتاب طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، وفيه أيضا في واحد أنا أعطيتكم كتاب ثاني عند ابن عاشور، وذاكر فيه الطرق حاصرها جامعها من جميع الكتاب وجامعها في مكان واحد. وأزيدكم اليوم علشان تتوسعون شوي مسالك العلة والكتب التي كتبت في التعليل، لأن في كتب موجودة في الأسواق مكتوبة في التعليل، وفي كتب أيضا مؤلفة في مسالك العلة، وفي كتاب رسالة دكتوراه اسمه الوصف المناسب. هذه يعني كتب كثيرة في مسألة مقاصد الشريعة. الدرس اليوم في موضوع آخر، في يقول رحمه الله: واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العباد نظرا لهم من رب الأرباب كما ذكرنا في هذا الكتاب. هو قصده من هذا وجاي يعني ماشي إلى ماشي. المقصود من هالموضوع هذا هو فيه الآن بتكلم لكم على أمرين. الأمر الأول هو نظرية التفاوت، وإن شئت أن تقول التفاضل في الشريعة ككل، وسواء كان هذا التفاضل في الأمور المأمور بها أو في الأمور المنهي عنها أو في الأمر الواحد المأمور به. أو الأمر الواحد المنهي عنه. يعني قد تنظر إلى الأمر الواحد ويكون فيه تفاضل باعتبار صوره، وقد تنظر يعني تنظر إلى صورة واحدة وقعت يعني من عدة أشخاص مثلا، أو تنظر إلى صور وقعت مثلا من شخص واحد، وقد لا يكون هذا واضح لكم يعني كما ينبغي، لكن بعضكم أمثلة علشان أتوضح لكم الآن. الآن بالنظر إلى التفاضل تجدون أولا له أسباب، فيه تفاضل من ناحية الزمان، تفاضل من ناحية الزمان. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة، هذه ألف شهر وهي ليلة واحدة. وعندك مثلا يوم عرفة، وعندك مثلا يوم الاثنين ويوم الخميس، وعندك شهر رمضان، وعندك أنا غرضي اعمل مقارنة بين الأوقات، هل الأوقات تتفاضل في حد ذاتها أو لا تتفاضل؟ ها؟ بناء على تفاضلها نأتي إلى مسألة العمل فيها، لأنها هي ظرف، فنأتي إلى مسألة العمل فيها. طيب فيه الآن تفاضل الأمكنة، تفاضل باعتبار الأمكنة. الآن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، في مسجد مكة، في الحرم كله، ما هو في ذات المسجد، في الحرم كله، كل ما كان داخل الحدود، عن 100,000 صلاة. وفي المسجد النبوي ها ألف، متأكدين ولا؟ أي طيب. وفي المسجد الأقصى 500 كذا. طيب هذا تفاضل باعتبار تفاضل العمل، باعتبار تفاضل ماذا؟ تفاضل المكان. فيه أيضا تفاضل باعتبار الكلام. موسى عليه السلام قال لربه: يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هذه كلمة. فأعلى شيء أنازل منها، تنزل تقارن بين الكلام. وعندكم مثلا القرآن في تفاضل يعني السور والآيات، مثل آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله، وإذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون، إلى آخره. فتجدون إن كما أن التفاضل يدخل في الأزمنة، فالتفاضل يدخل في الأمكنة، وكذلك يدخل في ماذا؟ في الأقوال. عندنا أيضا نفس الشيء في الأفعال، نفس الشيء الأفعال تجدون أنها تتفاضل. ولهذا اختلف العلماء في مسألة، وهي الإنسان الذي يصلي مثلا 5 ساعات لكن يصلي فيها تسليمة واحدة، أو يصلي في 5 ساعات 50 تسليمة أو 60 تسليمة، أيهما أفضل؟ لا، قصدي أنا بس بمثل لكم من ناحية التفاضل في يعني صير عندكم تصور على أن التفاضل كما يدخل في الأقوال يدخل في الأفعال. عندما نأتي إلى التفاضل في القصود، يعني ما يقع في القلوب من القصود، ما يقع في القلوب من القصود، نفس الشيء يحصل تفاضل في مقاصد الإنسان بنفسه، وإذا قرنت قصده بقصد غيره يكون فيه أيضا تفاوت. نأتي إلى التفاضل في الأشخاص، من المعلوم إن أفضل الخلق من هم؟ الرسل والأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل الأولو العزم إبراهيم ومحمد، وأفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام في المجموع قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح ثم رفع الميزان، وكان صلى الله عليه وسلم جالس وعنده بعض الصحابة، فمر رجل حسن الهيئة وحسن البدن، يعني ما شاء الله، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب زوج، وإن سأل أعطي، وإن شفع شفع. فسكت. ثم مر شخص آخر فقال: يعني بالحلال. قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إن خطب لم يزوج، وإن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. وفي عهد عبد الله بن المبارك استسقى الناس كثير ولا سقوا، وكان فيه نجار يأكل من كسب يده، ففي ليلة من الليالي في منتصف الليل ذهب إلى المسجد واستسقى وحده، فسقوا، فعلم به ابن المبارك، لأن ابن المبارك كان يتعبد في المسجد، لكن ما فيه مثل الكهرب هذا، ما في واحد يدري عن الثاني إلا ابن المبارك درى عنه، لأنه كان يصلي، هذا جاء واستسقى ودعا ورفع صوته، لأنه ما كان يظن أن المسجد في أحد، فسقوا. فلما علم أن الناس قد علموا به ارتحل عن الحارة اللي فيها ابن المبارك وسكن فيه. وقصة أويس القرني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء وفد اليمن، وجاء معهم أويس القرني، فسأل عمر رضي الله عنه الوفد: هل معكم أويس؟ قالوا: نعم. دله عليه فأتى به وذكر له ما ذكره له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هل يعني قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: فإن استطعت أن استغفر لك فافعل، فأريد أن تستغفر لي. فاستغفر له. أنا غرضي أنكم تتنبهون إلى نظرية التفاوت في الشريعة، وكما أن في تفاوت في التفاضل في الأجر، فكذلك في تفاوت أيضا في ماذا؟ ها؟ لا لا تمام، في الإثم. كما أن فيه تفاوت في الأجر، فكذلك فيه تفاوت في ماذا؟ فكذلك فيه تفاوت في الإثم. الإنسان عندما يزني مثلا في غير رمضان، أو إنسان زنى في رمضان، إنسان زنى بحليلة جاره، إنسان زنى بابنته، إنسان زنى في أمه في الحرم، فتجدون إنه كل الزنا، لكن تجدون إن العذاب يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الصورة، باختلاف الصورة، لكن كله السبب واحد، لكن تجدون إن فكما أن فيه فيه نظرية تفاضل من ناحية الأجر، فكذلك فيه تفاوت وتفاضل من ناحية الإثم. هو رحمه الله واضع القاعدة لهذا الجانب، هذا جانب. الجانب الآخر، الجانب الآخر الموازنة، الجانب الآخر الموازنة عندما تريد أن تفعل، لأنك عندما تريد أن تفعل تارة الشيء الذي تريد أن تفعله، يعني تنتبهون لها، تارة يكون مصلحة محضة، وتارة يكون مفسدة محضة، وتارة تكون مصلحته أرجح من مفسدته، وتارة تكون مفسدته أرجح من مصلحته، وتارة يستوي فيه جانب المصلحة والمفسدة. هذه خمسة عندنا الآن. عندما تريد أن تقدم على أمر قد يتعارض فيه مصلحتان، وإذا تعارض مصلحتان فلهما حالتان: الحالة الأولى التساوي فتكون مخيرا، والحالة الثانية أن تكون إحدى المصلحتين أرجح من الأخرى، فتأخذ بالمرجوحة وتترك الراجحة كذا. تمام، تأخذ الراجحة وتترك المرجوحة، لأن المرجوحة تكون بمنزلة العدم. عندما هذان صورتان ولا ثلاث صورتين عندنا الآن في تعارض المفسدتين، إذا تعارضتا فإما أن تتساويا وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، ولا بد من الارتكاب. فإذا حصل التساوي فأنت ماذا؟ مخير بأيهما شئت، وإذا كانت إحدى المفسدتين أرجح من الأخرى ترتكب المرجوحة عكس المصلحة، هناك المصلحتين المتعارضتين مع التفاوت، فتأخذ بالمفسدة المرجوحة وتترك المفسدة الراجعة. كم صار؟ ثنتين مع ثنتين أربع مع خمس تسع. فلا بد، هذا هو واضح، أن المسألة الثانية على هذا الوضع. يقول أنت عندما تريد أن تقدم على عمل انظر، وحصرها في هذه الصور التسع، يعني مصلحة محضة، مفسدة محضة، مصلحة راجحة، مفسدة راجحة، مصلحة مساوية للمفسدة، مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة، مصلحة مساوية لمصلحة، مفسدة مساوية لمفسدة، مفسدة مرجوحة، وترك الراجحة. هذه التسعة تنقسم إلى قسمين: قسم يعمل به، وقسم ماذا؟ وقسم يترك. في مسألة بحب أنبهكم عليها لأنها تدور على الألسنة، وبعض الناس يخلطها، يعني مشيها عندما تسمع كلمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في صورة من الصور التسع، في صورة من الصور التسع فقط. هذه الصورة هي ما إذا تساوت المصلحة والمفسدة. إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب ماذا؟ على جلب المصالح. وبعض الناس الله يهديه يعممها على كثير من الأمور، لكن هذا هو المعنى، هذا هو التحديد الدقيق لمفهوم هذه الكلمة. فعندنا الآن نظرية التفاضل، وعندنا الآن حصر أقسام المصالح والمفاسد، حصر أقسام المصالح والمفاسد. فيقول رحمه الله: واعلم أن تقديم الأصلح والأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طباع. يقول الناس يعرفون هذا بفطرهم. البزر الآن لو تعطيه مثلا ريال ولا تعطيه مثلا قرش بيأخذ الريال ويترك القرش. فهذا يقول أن الأمور هذه يعرفونها الناس في عقولهم أيضا، هذه الأمور. ولهذا الآن انظروا إلى تدبير الناس في أمورهم، لكن هل هذا يكون في مصالح الدنيا ولا في مصالح الآخرة؟ يعني إدراك الناس لهذه الأمور، لا أمور الآخرة، أمور الدنيا بس، أما أمور الآخرة فهي مبنية على التوقيف. ولهذا تجدون، وهذه ناحية مهمة جدا، تجدون أن الحساب يوم القيامة، لا لحظة، الحساب يوم القيامة محاسبة الناس على حسب بواطن الأمور، والتعامل في الدنيا على حسب ماذا؟ على حسب الظواهر. ولعل هذا يكفيكم إن شاء الله، ونبدأ بعد ذلك في الدرس الذي بعده، نبدأ في مصالح الآخرة. تقرؤون عاد أنتم، لأن الكلام اللي هو ذكر كله سهل، ما فيه إذا فهمتم أصل الموضوع. شو عاطم، إذا كان عندكم أسئلة لا إله سبح، لا تخلط علي كلام، لا تجيب لنا كلام، أي كلام أنت به كتبه. إيه حطيت مصالح الآخرة. وهذا يقول: هل السيئة تعظم أو تضاع؟ لا، السيئة تعظم من جهة الكيف لا من جهة الكم، أما بالنظر للحسنة فهي تضاعف من جهة الكم. وأنت عاد الحين ملزوم أنت تعمل سيئات علشان تشوف تضاعف من جهة، اتركها مرة. وش وهذا يقول؟ إيه اقرأ البسملة في الفاتحة، في قبل الفاتحة. بعض الناس يصير بخيل، سبحان الله العظيم، حين يجي من بيته يصلي ويترك بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يقول: إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، كيف نطهر المكيت؟ يا أخي روح المحلات تغسيل الليل، وش اسمه السجاد، مش تسألني أنا الكلام هذا. مكيت له محلات يا أخي، ما تحتاج إلى أنك تسألني أنا. والله كتابتكم ضعيفة، وش هذا؟ بعد الانتهاء من صلاة العشاء اليوم أقيمت حلقتان في نفس الوقت جماعتان، ولا صار عليهم منهم. على كل حال جهل منهم، كان رشدتهم انت. ايه قلت انا رشدتوهم، جزاك الله خير، انتم تنكرون على ناس هم موجودين عندنا هالحين، لكن هم من حيث الاصل لا يجوز لهم، لكن اذا صلوا نقول صلاتهم صحيحه. وهذا يقول حديث ثلاثة: هجرهن جد وهجرهن الطلاق والعتاق، لنا أحفظ الطلاق والعتاق والهبة. أما النكاح ما أدري عنه. الإنسان اللي كانت ودك تزوج ومزوجك واحد هازل، يقول: قال الشاطبي في آخر المقدمة التاسعة كلاما. يا أخي إذا أردت توضيح هذا، إذا خرجنا الآن امش معي شوي وطلع لي المقدمة وحدد لي الإشكال وأعطيك الجواب إذا كنت أعرفه، ما إذا كنت ما أعرفه قلت لك الله أعلم. وهذا يقول نرجو أنك تحط الدرس في يوم غير يوم الأحد. ما عندي والله أنا وقت، أنا لمدة طويلة وأنا أحاول أني أجمع بين الأمرين، ولا ما تمكنت إلا ليلة يوم الأحد ليلة الاثنين، لأن طلاب المعهد العالي للقضاء يكتبوا لي مرتين، منهم طلاب ما هم كلهم، منهم طلاب من قالوا إحنا ودنا نحضر مرتين. ما سألتم أنا، لا جو إلا جو إن شاء الله عدوهم أنتم. لا بس يا أخي إن الله رفيق يحب الرفق، ما دام لهم رغبة كون نحن نحرمهم الحكمة، ولا صار واحد له شغل ولا اثنين ولا ثلاثة ما خلاص سبح. لا لا ما عندهم يا رجال، اللي الإنسان على حسب اللي اسمه، الإنسان على حسب سأل على حسب رغبته. لأنهم ينتهون من الدروس اليوم ويسافرون لأهلهم خارج الرياض. إيه يسافرون تالي نهار الثلاثة لأن الأربعاء ما في دروس. يسافرون الأربعاء والخميس والجمعة ويجون فجر السبت. أقول لهم لا تسافرون. لا لا لا لا لا يا رجال، بس خلونا على الطريق هذه بس، ولا أنا قلت الكتاب هذا صاحبه وين هو؟ أنت دوكية خذه خلصت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.